عملية فحص بسيطة في المختبر، تقدر تروح انت على المختبر وتقول له انا بدي افحص حيويات حبوب اللقاح. في عندهم مادة اسمها مادة اسيتو كارمين، بحطوها على لوحة زجاجية، ذرة من ذرات حبوب اللقاح مع ذرة من هذه المادة اللي هي اسيتو كارمين، وبحطوها على المختبر على الميكروسكوب، فهم بفحصوا وبعدوا عدد الحيوانات المنوية اللي هي عايشة والميتة، بعطيك نتائج انه اكم من ذرة عندك اشي طيب واكم من ذرة ميتة. وعملية سهلة يعني، ما بتكلف كثير ولا وقت، كان خلال 10 دقائق بعطيك النتائج وانت واقف. فهاي العملية كثير جيدة وممتازة يعني، احنا بنتأكد من الحيوية حبوب اللقاح، بالاخص لما بكون عندنا مخزن من الموسم الفائت لازم تتاكد منه، لانه اذا وصلت المي بتفسده، واذا ارتفعت درجه الحراره عن 37 او 38 درجه الحراره 40 بموت. هو بموت. وبعدين غذائه الوحيد هو سبحان الله ماده حبوب اللقاح، تكوينها الاصلي ماده السكر اللي هو الغذاء الرئيسي لهذه الحيوانات. فإذا تخزن أكثر من اللازم أو تخزن بطريقة سيئة بصير فيه عنده تلاصق في بعض البعض، ولما أنت بتنطر على الشجر بغلبك. فأنت لازم كمان تجيب مسحوق فحم ناعم جدا، تخلطه مع قبل الاستعمال، قبل ما تستعمله وتنطره بدك إذا في رطوبة زايدة تشرب الرطوبة الزايدة، هذا الفحم بمتص الرطوبة وما بخلي فيها رطوبة، وبخليك عملية النتر تكون معك أسهل. يعني الجرام الواحد بصير فيه 23500 ضرة، يعني كل جرام بلقح 23500 حبة، يعني أنت ولا يمكن في شجر أكثر من 80000 حبة بدها، يعني 3 جرام 4 جرام بكفي كل نخلة. يعني المزرعة اللي عندك اللي 10000 نخلة، يعني 50 شجرة ذكرية.